لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب. الشخص يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهب له ذرية طيبة فإنهم ينفعون بعد موته ويكونون سببا في رفع درجاته. قال رحمه الله قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا وفقنا وأرشدنا هداية التوفيق وفقهم الله سبحانه كلا هدينا فهذا لا يملكها إلا الله. هداية الإرشاد عامة أما هداية التوفيق فهي خاصة. وفقنا وأرشدنا ونوح هدينا من قبله أي من قبل إبراهيم قيل بعشر سنين بين نوح وبين إبراهيم من قبله أي من قبل إبراهيم بعشر قرون هكذا ذكر بعض أهل التفسير أن بين إبراهيم وبين نوح عشر قرون الله أعلم. وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبله أي من قبل إبراهيم عليه السلام بعشرة قرون هذه فترة زمنية طويلة جدا على ما ذكر من خلاف القرن ورجحوا أنه 100 سنة. ونوحا هدينا من قبله أي من قبل إبراهيم ومن ذريته أي من ذرية نوح وعليه اختصر الإمام وقالوا لم يرد من ذرية إبراهيم يونس كذلك يوسف وثم تقدم. قال ومن ذريته نوح عليه السلام لكن هل هو قبل إبراهيم أما لوط وهو في زمن إبراهيم وليس من ذريته أي من ذرية نوح عليه السلام ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر من جملتهم يونس ولوطا ولم يكونا من ذرية إبراهيم. داود يعني داود بن أيشاء الله أعلم أبوه أيشاء الله أعلم الذي أخبرنا الله أنه داود ولم يذكر اسم أبيه يعني داود بن أيشاء وسليمان يعني ابنه وأيوب وهو أيوب بن أموس ابن رازح ابن روم ابن عيس ابن إسحاق بن إبراهيم الله أعلم فهذا من ذرية إبراهيم ولا شك. أيوب على ما ذكر من النسب هنا ابن أموس ابن رازح ابن روم ابن عيس ابن إسحاق ابن إبراهيم فهو من ذرية إبراهيم. ويوسف هو يوسف ابن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم هين يوسف واضح هذا قد جاء الدليل عليه بس ذهب ذهني لشيء أشكل علينا الأخ ولا يوسف معروف أنه من ذرية إبراهيم وقد جاء وصف بأنه الكريم بن الكريم عليه السلام كما في الصحيح فلا شك يوسف بقي معنى يونس ولوط ليس من ذرية إبراهيم. وموسى هو موسى بن عمران بن يصهر ابن فاهس ابن لاوي ابن يعقوب فهو من ذرية إبراهيم انتهى إلى يعقوب ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وهارون هو أخو موسى أكبر منه بسنة وكذلك أي وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجته وهبنا له أولادا أنبياء أتقياء كذلك نجزي المحسنين على إحسانهم وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم نعم ليس ذكرهم في الآية على ترتيب أزمانهم لذلك جاء بالواو التي لا تفيد الترتيب الزمني هذا هو الأصل فيها ولم يأتي بثم زكريا ثم يحيى ثم عيسى ثم إلياس فلم يأتي بثم التي تفيد الترتيب الزمني مع التراخي أو بالفاء التي تفيد الترتيب الزمني بدون مهلة وإنما أتى بالواو التي هي لمطلق الجمع. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس ويوسف وموسى وهارون فهذا لا يفيد الترتيب الزمني أنه ذكرهم على حسب أزمانهم هذا قبل هذا الزمن وإنما هذا ترتيب ذكري فقط ترتيب ذكري هذا قبل هذا في الذكر أما الزمني فالواو لا تفيده إلا بقرينة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذا ترتيب زمني وترتيب ذكري، زلزلة ثم إخراج ثم تعجب. هؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم الذين ذكرهم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كلهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكذلك أي وكما جزينا إبراهيم على توحيده بأن رفعنا درجة ووهبنا له أولادا أنبياء أتقياء كذلك نجزي المحسنين. كل محسن يجزيه الله سبحانه وتعالى بإحسانه، على إحسانهم، وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم. قوله زكريا وهو زكريا بن آدم، ويحيى هو ابنه، وعيسى هو ابن مريم بنت عمران، وإلياس اختلفوا فيه. قال ابن مسعود هو إدريس، وله اسمان مثل يعقوب إسرائيل. الصحيح أنه غيره، لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح، وإدريس جد أبي نوح، وهو إلياس إدريس جد أبي نوح. الله أعلم، نوح هو أول الأنبياء، ما نعلم أن إدريس قبل نوح حتى يكون جد أبي نوح، معناه متقدم على نوح إدريس على هذا. فنوح أول الرسل إلى أهل الأرض. قالوا إدريس جد أبي نوح، وهو إلياس ياسين ابن فنحاص ابن عيزار ابن هارون ابن عمران. الأنبياء أسماءهم أعاجم، إلا أربعة أسماء جميلة. قال: كل من الصالحين بذروة صلاح، الصالحين من ذروة الصالحين، بل ذروة الصالحين. قوله إسماعيل هو ولد إبراهيم، واليسع وهو ابن أقطوب ابن العجوز، وقرأ حنزة والكسائي والليسع بتشديد اللام، يسعى والليسع، هذه قراءة سبعية. وقرأ حمزة والكسائي والليسع بتشديد اللام وسكون الياء هنا، وفي صاد ويونس، وفي صاد ويونس هو ابن يون وهو يونس ابن متى، ولوطا هو لوط ابن هاران ابن أخي إبراهيم، وليس من ذرية إبراهيم. إذن الضمير يعود على نوح، ولوطا هو لوط بن هاران ابن أخي إبراهيم. وكلا فضلنا على العالمين، أي عالمي زمانهم. قال قوله: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهذه عاقبة سيئة للمشركين، إذا كان الأنبياء وهم معصومون من الشرك والمقصود غيرهم، الله يقول فيهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون، كيف بغيرهم من هو دون هؤلاء؟ فهذا تعريض بغير الأنبياء أن الشرك يحبط العمل، وهو يتضمن التحذير من هذا الجرم العظيم، وهو التنديد والشرك بالله جل وعلا. هذه الآية تتضمن التحذير جدا البليغ من الشرك، وأن الإنسان ينبغي أن يكون بعيدا عنه. هؤلاء أنبياء، وذكر الله ما ذكر من صفاتهم، وأنه قال: وكلا فضلنا على العالمين، وذكر الصفاء كذلك نجزي المحسنين، وذكر غير ذلك من الأمور الجميلة التي تتعلق بمن ذكر من هؤلاء الصالحين الأنبياء الله سبحانه وتعالى. ثم عقب ذلك: ولو أشركوا، تحذير من الشرك. إذا كان هؤلاء إذا حصل منهم شيء صدر منهم شيء فإن أعمالهم تحبط، كيف بغيرهم؟ وهكذا نحو هذا ذكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ورسول الله معصوم من الشرك، لكن كما سمعت هذا المقصود به التعريض والتحذير من الشرك. قال رحمه الله: قوله من آبائهم، من فيه للتبعيد، لأن آباء بعضهم كانوا، لأن آباء شن آباءهم قالوا من آبائهم من فيه للتبعيد، لأن آباء بعضهم كانوا مشركين وذرياتهم، أي ومن ذرياتهم، وأراد به ذرية بعضهم، لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، كل من باب التغليب، وذرياتهم عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، ويحيى حصور كما تعلمون ما تزوج النساء، بس يحيى وعيسى الله أعلم هل له ولد أم ليس له ولد، القرآن جاء في يحيى وسيده حصورا ونبيا من الصالحين، بقي يحيى، هل كان عيسى هل كان حصورا عن النساء ولم يتزوج، أو تزوج ولم يولد له، الله أعلم. عندنا يحيى النص جاء فيه القرآن أنه ما تزوج النساء حتى يكون له ولد، لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد، وكان في ذرية بعضهم من كان كافرا، وإخوانهم واجتبيناهم واخترناهم واصطفيناهم، هذا معنى الاجتباء، وهديناهم أرشدناهم إلى صراط المستقيم، هذا امتنان عظيم عليهم، ذلك هدى الله دين الله يهدي به يرشد به من يشاء من عباده ولو أشركوا هؤلاء الذين سميناهم لحبط لبطل وذهب عنهم ما كانوا يعملون. تفسير مختصر مفيد، انتهينا من هذه. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك.